ما تزعليش لو جم قالولك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. ما تزعليش لو جم قالولك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. لا بان عليه أثر الفراق ولا فيه ألم ولا فيه اشتياق. حجاش قصيدة كتبها فيكي هي دي اللي طلعتي بيها. أما هو خلاص نسيكي عادته ولا حيشتريها. واحنا قلنا لك زمان ما بتسمعيش فما تزعليش. ثم هو ما كانش نجوى. ما كانش نجاوى. ثم هو ما كانش نجوى. ما كانش نجوى. كان بيتأخر عليكي بالساعات. أيوة. وكان مفلس وشكله يعني ما كانش هو. ما كانش نجوى. كل أصحابك عبون. أهو غار في داهية وبكرة يركع تحت رجلك سيد أبون. بس يمكن كان حنين حبتين. حبتين. حبتين. كان برضو بيسخف عليكي. كنت فين ورايحة فين وجاية فين. بس كان بيبان عليه. لما اسمك كان بيجي في الكلام تلمع عينيه. بس برضو كان سجيت. كان سجيت. ما كانش بيقدر ظروفك. كان مرة قلتي مستحيل ويصر برضو انه يشوفك. نقول تاني. ما تزعليش. ما تزعليش. لو جم قالولك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. لبان عليه أثر الفراق ولا فيه ألم ولا فيه اشتياق. حجاش قصيدة كتبها فيكي هي دي اللي طلعتي بيها. أما هو خلاص نسيكي عادته ولا حيشتريها. واحنا قلنا لك زمان ما بتسمعيش فما تزعليش. ثم هو ما كانش نجوى. ما كانش نجوى. نجاوى. ما كانش نجوى. كان ايه؟ كان عليك بالساعات. الناس حافظة. طيب انا والله مش حافظ. كان بيتأخر عليكي بالساعات وكان مفلس وشكله يعني ما كانش هو. ما كانش نجوى. كل اصحابك عبون. اهو غار في داهية وبكرة يركع تحت رجلك سيد ابوه. بس يمكن كان حنين حبتين. بس يمكن كان حنين حبتين. حبتين. حبتين. كان برضو بيسخف عليك. كنت فين ورايحة فين وجاية فين. بس كان بيبان عليه. لما اسمك كان بيجي في الكلام تلمع عينيه. بس برضو كان سجير. كان سجير. ما كانش بيقدر ظروفك. كم مرة قلتي مستحيل ويصر برضو انه يشوفك. وما تزعليش من قساوة الدنيا وعنادها العجيب. أنا كنت فاكر نفسي أقوى من النصيب وكنت بتمصمص على اللي ما كملوش. مين كان يقول إن النهاية تكون فشوش. أنا لسه فاكر وقفتك وسط البنات. فاكر هدومك وابتسامتك والكلام حتى السكات. إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع. أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات. كل القصايد والألم. كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش. فما تزعليش. وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق ما تصدقيش. أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت. ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت. كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها. ما كنتش أقصد أقولك امشي ما ترجعيش. بس أنت كنت صغيرة ما فهمتنيش. الطبع غلاب وانت عارفة وكنت لازم تعذريني، معرفتش اترجاكي وانت بتذبحيني، الطبع غلاب وانت عارفة وكنت لازم تعذريني، ربونا على الهيبة وعلى الحب بجيامة، وان لما البت تتجى اليوم عليك بالسلامة، صدقيهم لو قالولك اني عصب او فلاتي، اني بعرف الف واحدة وقلبي بيغير يوماتي، صدقيهم لو قالولك اي كذبة عن حياتي، بس اوعي تصدقيهم لو قالولك انه كان كذاب معاكي ما حبكيش، ونجوم قالولك انه مش باين عليه اثر الفراق، وانه مش بيجيب في سيرتك، وانه عادي ما تصدق.